ويقول الله سبحانه وتعالى إن ربك لبالمرصاد، فما يفوت سبحانه وتعالى شيء، وما تكلم به الإنسان سيجده في صحيفته. وسمعتم أنتم حديث أبي هريرة لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا عند مسلم، وكذلك حديث أبي الدرداء لا يكونون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، وحديث ابن مسعود وهو عند الترمذي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الرجل الذي يجري على لسانه اللعن لا شك أنه نقص إيمانه ونزلت منزلته. وإنسان يقول أنا ما أقصد، وإن كنت لا تقصد لابد أن تصحح لسانك وأن تقوم لسانك وأن تتكلم بالطيب من القول، ما تتكلم بالفحش والعياذ بالله. وفي الصحيحة أيضا أي صحيحة الشيخ ناصر الدين الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا خرجت اللعنة من في صاحبها، إذا خرجت اللعنة من في صاحبها نظر، فإن وجدت مسلكا في الذي وجهت إليه وإلا عادت إلى الذي خرجت منه. يعني إذا كان الملعون الذي لعنه هذا الرجل يستحق اللعنة، يستحق اللعنة، ذهبت إليه وإلا رجعت إلى قائلها. فأنت عندما تلعن فلا تأمن على نفسك أن يعود لعنك عليك، فلا تأمن على نفسك أن يعود اللعن عليك، وإذا عاد عليك والعياذ بالله ففي ذلك من الشر ما الله بها عليك. وعن عمران بن حصين قال بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، كأنها يعني رأت من ناقتها ما يثير الغضب عندها، فإما لأنها بطيئة في السير وإما لأنها ليست ذلولا وإما فلعنت هذه الناقة. فسمع ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال خذوا ما عليها، أي من رحل ومتاع، خذوا ما على الناقة ودعوها فإنها ملعونة، دعوا الناقة تمشي ولا يركبها أحد ولا تصحبنا، ما نريد أن تصحبنا، لا تصحب رفقتنا وهي ملعونة. قال عمران فكأني أراها الآن تمشي بين الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. وفي رواية من حديث أبي برزة عند مسلم أيضا لا تصحبنا ناقة عليها لعنة، لا تصحبنا ناقة عليها لعنة، والمقصود من ذلك زجر اللاعنة للناقة التي تسبح الله ولا تستحق اللعنة. فعندما حرمها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صحبتهم على هذه الناقة كان ذلك من أشد الزجر لها. وليس معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر اللاعنة على أن الناقة ملعونة ولا حرم نحرها أو بيعها، قاله الإمام النووي رحمه الله. فلا تصحبنا ناقة ملعونة ليس من باب أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرر اللعنة حقا، ولكن من باب أنه ينكر على القائلة أو اللاعنة كيف تلعن ناقة ما تستحق اللعنة، ناقة في طاعة صاحبها، فإذا أراد أن يركبها ركبها، وإذا أراد أن ينزل عنها نزل عنها وهي واقفة. وقد دلل الله سبحانه وتعالى الإبل للخلق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. من أقوال أهل التفسير في هذه الآية أقوال، منها أفلا ينظرون إلى البعير العظيم في خلقه ويقوده الصبي الصغير وهو مذلل له منقاد له، من الذي يستطيع أن يعني يحكم البعير أو يتحكم فيه إذا هاج البعير ومنع ظهر، إذا هاج البعير ومنع ظهر من الذي يستطيع أن يتحكم فيه؟ لا يستطيع أحد. ولكن انظر إلى هذا الخلق العظيم الكبير والله سبحانه وتعالى يلقي فيه الانقياد لصبي صغير، بل ينقاد البعير بدون صبي، البعير لا تتركه يمشي. كما يذكر أهل البادية أن الرجل إذا كان راكبا على البعير وفي ليلة اشتدت فيها الرياح وأظلم الطريق على الناس أصبحوا لا يدرون أين يتجهون، فإنه يضع الزمام أو الخطام ويلين الزمام والخطام للبعير، والبعير يعرف طريق البيت، فيأتي بصاحبه في ليل مظلم دامس وفي رياح شديدة لو أخرج يمينه أمام وجهه ما رآها، لو فتح كفه أمام وجهه ربما ما رآها، ومع ذلك البعير يأتي به إلى داره ويعود به إلى مأواه. فلا شك أن هذا من الصفات الحميدة، وكم يصبر البعير على الأذى، وكم يصبر على الحمول الشديد، كم يصبر على الظمأ، كم يصبر على المشي، في أشياء يعني عجيبة من ورحم الله سبحانه وتعالى الناس بهذه البهائم، رحم الله الناس بهذه البهائم، فمن يلعن مثل ذلك لا شك أنه يستحق الزجر والنكير. نقف عند هذا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، قال شيخنا رحمه الله تعالى في سلسلة الفتاوى: السؤال الرابع، اشترى من الأيام وصية لمن يدعى للشيخ أحمد قال من الحرم النبوي لأنه رأى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام وأوصاه بأشياء منها نشر هذه الوصية وعدم إكمالها، ورأينا بعض الناس تعلق قلبه بها ويخاف من إهمالها كلا يتعرض للوعيد الشديد الوارد بها لمن لم يقم بنشرها، فما حكم الشرع في ذلك؟ قال الجواب: هذه الخرافات لا تلقى قبولا إلا عند الجهلة من المسلمين، ولا يستسلم لها قلب فيه حرارة الإيمان، ولا يكون وراء هذه الأوراق ثوابا أو لها عقابا إلا من لا حظ له بالعلم. وأما من طهر الله قلوبه من هذه البدع والخرافات فإنهم يتمسكون بالكتاب والسنة ويرجون الثواب برحمة الله عز وجل ولصالح عملهم، ويعلمون أن ما أصابهم بسبب ذنوبهم لا لأنهم كتبوا نشر هذه الخرافات والحمد لله عز وجل لا لأنهم كتموا نشر هذه الخرافات والحمد لله عز وجل فقد حذر من هذه الأمراض علماء السنة في كل بلد ظهرت فيه هذه الخرافات، فإلا يدعو علماء السنة وطلاب الحديث فهم حراس العقيدة كما أن النجوم حراس السماء، فزادهم الله مصيرة وثباتا على الهدى والله أعلم. هذه الوصية المكذوبة والمزعومة التي تطلع علينا بين الحين والآخر لمن يسمى الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية، وهذه منذ سنوات طويلة، منذ عدة سنوات، وأنا بين الحين والآخر تظهر علينا أوراق مكتوبة فيها هذه الوصية وينشرها الناس، فيها أن هذا المزعوم الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية قال: توضأت في ليلة وقبل أن أنام جاءني صاحب الطلعة البهية، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب الطلعة البهية، ورأيته وكلمني وقال: يعني يا شيخ أحمد أنا مهموم، أنا في حزن، فإنه قد ارتد من أمتي ما بين هذه الجمعة والجمعة الأخرى يعني 600,000 رجل ارتدوا عن الإسلام، أو 600,000 ما أدري العدد الذي قاله، وتركوا دينهم وخرجوا إلى الكفر، وأنا يعني في خزي من الملائكة ومن ربي، لأنهم يعني لأن أمتي منهم من يرتد. وبعد ذلك أيضا ذكر أن هذه الوصية من نشرها فإنه يأتيه من المال كذا وكذا وكذا، ومن كذب بها يأتيه من الفقر والديون كذا وكذا وكذا، أشياء كثيرة بهذا المعنى. لا شك أن هذه الأشياء تخطف قلوب العامة، القلوب الفارغة من العلم، القلوب البعيدة عن ذكر الله عز وجل، والناس الذين لا حظ لهم في الخير الذي يعني يسر الله به لأهل السنة والجماعة ولله الحمد. فرأيت كثيرا من الناس الذين لا يصلون ولا يصومون، وفي الوصية أيضا أن من كتب هذه الوصية أو نسخها فإن له أجر كذا وكذا وكذا، ومن لم يفعل ذلك فله أجر على عقاب كذا وكذا، وترى الرجل يمسك بها ويخاف أن يفكها من يده، لأنه لو تركها من يده يخاف أن يكون يتعرض لهذه العقوبة الواردة في هذه الأوراق. حقيقة كما سمعتم هذه أشياء ما يعني يتشبث بها ولا يغتر بها إلا الجهلة، وما أكثر هؤلاء في المسلمين. الجهلة ما أكثر هؤلاء في المسلمين، وذلك نتيجة الإعراض والبعد عن تعلم دين الله سبحانه وتعالى. ولو تعلم الناس دينهم، ولو جالسوا أهل العلم، ولو جالسوا أهل السنة، لعلموا أن هذه الأشياء كلها لا تسمن ولا تغني من جوع، بل هذه أشياء ضارة تضر العقيدة أكثر مما تضر السموم والأبدان، أكثر مما تضر السموم الأبدان والعياذ بالله. فهذه الوصية لو نظرنا فيها رأيناها من عدة أشياء أو من عدة جهات، يعني لوائح البطلان عليها ظاهرة. فقوله أنا قبل أن أنام رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أنه رأى في اليقظة، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرى في اليقظة، لا يرى في اليقظة بعد أن مات صلى الله عليه وسلم ودفن في المدينة في قبره صلوات الله وسلامه عليه، فكيف يراه بعد ذلك في اليقظة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج من قبره ولا يراه أحد، إلا أن يكون الشيطان قد تمثل لهذا الرجل، إن كان هذا الرجل حقيقة، إن كان هذا الرجل حقيقة وليس بخرافة أصلا. ممكن أن تكون هذه الوصية من أساسها خرافة، لا في شيخ أحمد خادم الحجرة النبوية ولا شيء من ذلك. فلو سلمنا أنه كذلك فهذا كذب، وادعاء أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة، وهذا أمر معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى في اليقظة، ولذلك قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لماذا يقول فإن الشيطان لا يتمثل بي؟ معناه أن الرؤية حق في هذه الحالة، لكن في المنام وليس في اليقظة. وقوله أن هذه الوصية يعني النبي عليه الصلاة والسلام خازن من الملائكة ومن الرب عز وجل، ليش يخزى من ذلك ويندم ويخجل؟ إن عليك إلا البلاغ، الله يقول إن عليك إلا البلاغ، أدى البلاغ الذي عليه فلماذا يخجل؟ أيضا هذا كله أيضا مما يدل على كذب هذه الوصية. القول بأن هذه الوصية من نشرها فيكون له من الثواب كذا وكذا، وله ويوسع عليه في رزقه ويبسط له كذا وكذا، ومن لم يفعل فيكون العكس، هذا الواقع يكذب هذا. فإننا نرى أناسا يتمسكون بهذه الوصية ويحرصون على نشرها، والديون قد أحاطت بهم وبرقابهم وذممهم، ونرى أناسا نحن أنفسنا الآن منذ عدة سنوات ونحن نكذب بهذه الوصية، ما أصابنا شيء مما قال في هذه الوصية، ثم يجعل في هذه الوصية ثوابا لمن نشرها ولمن كتبها، ما ورد هذا الثواب لمن كتب القرآن، من كتب القرآن ونسخه بيده ما ورد فيه هذا الثواب ولا ورد فيه هذا الفضل، وإن كان نسخ القرآن وكتابة القرآن فضلا عظيما، لكن لم يأتي فيه مثل هذا الثواب الذي قاله صاحب هذه الوصية. على كل الحمد لله العلماء في كل مكان ما أن يروا شيئا يخالف العقيدة إلا ويرد عليه ويحذر منه، وللأسف أن الجماعات التي ابتليت بالحماس وهمها الكلام على الحكام وتكفير الحكام وتكفير الشعوب إلى غير ذلك، يعدون يعني الرد على هذه الوصية أو على مثل هذه الوصية، يعدون هذا اشتغالا بالكلام الذي لا فائدة من ورائه، كيف لا وهم مشتغلون كما يزعمون بإقامة الدولة المسلمة، ومشتغلون بحكم الله كما يقولون، والحق أنهم هم الذين يؤخرون يعني التمكين في الأرض، وهم الذين يؤخرون قيام الحق في الأرض، وهم الذين يؤخرون يعني الأشياء التي ترضي الله، ويعجلون بالفتن التي تكون سببا والعياذ بالله على سببا على سببا في خسارة المسلمين. فالحمد لله الذي وفق أهل السنة للدفاع عن العقيدة والرد على هذه الخرافات، وأجرهم على الله، ليس أجرهم على الجماعات ولا أجرهم على الحكومات ولا أجرهم على هذا ولا ذاك، أجرهم على الله عز وجل، يذبون عن السنة ويدافعون عن العقيدة ويرجون الثواب من الله سبحانه وتعالى، وهكذا كان أهل السنة قديما وحديثا، نسأل الله لهم المزيد في البصيرة والثبات. نعم. السؤال الخامس: من رباط شباب المسلمين يتفتوا بفاتة الذهب وعظم يحلي سلاح عوجة الدبية للذهب، فهل هذا يجيب الشرعا؟ قال الجواب: أما للذهب والتفتوا به فلا يجوز للرجال، وقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى خاتما من ذهب بيده يعمل أحدكم إلى جبرة من نار فيجعلها بيده، أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأما تحية الجندية الصغير يشده الرجل على وسطه، وعموم الأدلة تنفع من تحليتها للذهب، والأحوط للمسلم ترك هذا، والحديث الوارد في ذلك لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان فيه ذهب وفضة حديث ضعيف لا يصح والله أعلم. سمعتم الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد تختم بخاتم من ذهب فأخذه ورماه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فضعها في يده. فالرجل في بقيه الحديث قال له أصحابه بعدما مشى النبي عليه الصلاة والسلام: خذ الخاتم فانتفع به. قال: ما كنت لأخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا رحمك الله في هذا دليل على مدى استجابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام ولمدى خوفهم من الشيء الذي حذر منه. خاتم من ذهب ممكن أن ينتفع به، لكن قال طرحه النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت لأحمله بعد ذلك. أيضا عندنا حديث عبد الله بن عمرو وقد صححه شيخنا الألباني حفظه الله، قال: من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة، حرم الله عليه ذهب الجنة. وهذا محمول على من؟ على الرجال. فقول عليه الصلاة والسلام: من أمتي، أي من رجال أمتي، وإلا النساء يباح لهن الذهب. وقد نقل الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم إجماع العلماء على تحريم خاتم الذهب للرجال، وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة، قال: أو كان مموها بذهب يسير فهو حرام. حتى وإن كان مموها بذهب يسير فهو حرام. الرجال لا يجوز لهم الذهب بأي حال من الأحوال، إلا في حالات مثلا في السن إذا كان غير الذهب ينتن الفم ففي هذه ضرورة، وهذه مسألة لها يعني حكمها الخاص ولا يعمم الأمر على ذلك. سمعتم أيضا الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في الشمائل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سيفه ذهب، ولكن هذا الحديث لا يصح بسبب رجل يقال له هود ابن عبد الله ابن سعد. هود ابن عبد الله ابن سعد حكم عليه الشيخ بأنه مجهول، وهو علة هذا الحديث. إذن الأحاديث المرفوعة ليس هناك حديث مرفوع يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم بالذهب ولا أنه كان في سيفه ذهب، إنما الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان قوع بسيفه من فضة، كان قوع بسيفه من فضة. والأثر الذي جاء في سيف عمر بن الخطاب أنه كان في سيف عمر بن الخطاب الذي شهد به بدرا، الذي شهد به بدرا كان فيه مسمار من ذهب. هذا الأثر أيضا الراجح أن النفس لا تطمئن إلى ثبوته، النفس لا تطمئن إلى ثبوته. كل ما في الأمر أن عندنا أثرا عن سهل بن حنيف، وهو أخ لجد عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه كان في سيفه، كان في سيفه ذهب، كان في سيفه ذهب. فقط هذا الذي ورد في الباب، ولكن محتمل أن الصحابي اجتهد في ذلك أو أدى اجتهاده إلى جواز هذا في السيف. ولعل يعني وجهة نظر من يقول بجواز هذه بجواز الذهب في السيف أنه يعني حلية تؤدي إلى يعني كثر نفوس المشركين إذا رأوا ذلك، كما يجوز في الحرب أن يعتزي الإنسان كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أو يجوز أن يمشي متبخترا كما مشى أيضا بعض الصحابة وقرأ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه مشي أكره الله إلا في هذا الموضع. ففي الحرب يجوز أشياء لا تجوز في غيره، فلعل الذي يرى جواز هذا من هذه الناحية. لكن نقول على ذلك: أين الحرب التي بيننا الآن؟ الأشياء هذه هي بين المسلمين البين، فما نرى حربا بين المسلمين والمشركين، إنما نرى الرجل يحلي سيفه أو يحلي جنبيته أو يحلي سلاحه بالذهب، وأحيانا يفعل مثل ذلك أيضا في البنادق، وهذا كله من باب المفخرة، من باب المفخرة والعياذ بالله. حتى وصل بهم الأمر أن الرجل إذا ذهب إلى البر واصطاد مثلا أحد الوعول أو ظبيا أو كذا، أتى بمال الظبي من شعر يتدلى تحت ذقنه ويأتي ويضعه في يعني نهاية البندق من أجل أن يقول للناس: أنا أصطاد وأنا أفعل وأنا أفعل. آخر يروح مثلا يصطاد له وعلا من الوعول أو ظبيا من الظباء ثم يأتي بقرنه ويضعه على داره من أجل أن يقول للناس: أنا أصيد وأنا أفعل وأفعل. كل هذا من باب المفخرة. ولذلك أنكر أبو أمامة على جماعة من الناس كانوا قد حلوا يعني حلوا سيوفهم بحلية الذهب وغير ذلك، فقال لقد فتح الفتوح رجال لم يحلوا سيوفهم بالذهب ولا بالفضة، إنما كانت حليتهم الآنف والعلابي، كان الرصاص والقصدير، هذا كانت حلية ثيابهم، حلية سيوفهم. أما الناس إذا تفاخروا وأصبحوا ينظرون للمظاهر، في الحقيقة أن هذا في النهاية يؤدي إلى فقد القوة، فقوتنا في إيماننا ليست في المظاهر، وقوتنا في الرجوع إلى الله وفي التوبة وفي الإنابة إلى الله عز وجل ليست في المظاهر الكاذبة التي لا أثر لها ولا واقع تحتها، والله المستعان. طيب لهم. نعم. بعض الساعات التي مغسولة بماء الذهب هل لها نفس الحكم؟ كذلك الساعات التي فيها الذهب أيضا لا تستعمل، سواء كان فيها الذهب أو كان فيها أو كانت مموهة بالذهب، كما قال النووي الخاتم الفضة المموه بالذهب، المموه هذا الظاهر أنه أيضا هو ماء الذهب المصلي بماء الذهب، وإن كان يسيرا فإنه حرام كما قال الإمام النووي رحمه الله، وهذا كلامه في المجموع. عندي هنا أحد الإخوة كتب يقول ذكر الشيخ ابن عثيمين حفظه الله نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه جواز لبس الذهب ما لم يكن له جرم، فأفتى الشيخ بجواز الساعة التي فيها ذهب له، التي فيها ذهب مقصود ليس له جرم كطلائها بماء الذهب. على كل الطلاء كلام النووي رحمه الله ظاهره التحريم، وهو الأنسب، وهو الأنسب، فإن ماء الذهب فيه ذهب يكثر أو يقل، يكثر أو يقل، وتركه هو الأولى والأحفظ، تركه هو الأولى والأحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السؤال الثالث، بعض المساجد أو البيوت تكون الحمامات فيها مستقبلة للقبلة أو مستدبرة، وقد سمعنا من بعض الناس أن هذا لا يجوز ولا ندري ماذا نفعل في ذلك. قال شيخنا حفظه الله: الجواب الراجح من الأدلة أن الرجل طالما أنه يجلس في ساتر جدران أو غيره فلا بأس بذلك، بخلاف الجلوس مستقبلا للقبلة أو مستدبرا لها من العراء بدون ساتر مباشر فلا يجوز. والأولى للمسلم أن يخرج من خلاف أهل العلم، وإذا كان عند بناء الحمام فلا يستقبل به القبلة ولا يستدبرها، فإن ذلك أحوط وأولى والله أعلم. يعني هذا في البداية، نعم، كما مر الآن قبل قليل في السؤال الأول. نعم. السؤال السابع، نرى بعض المسلمين يحلقون لأنفسهم ولصبيانهم جوانب شعر رؤوسهم الذي يحاني أعلى الأذن وما يليه إلى بداية شعر اللحية، ويقولون هذا مخالفة لجلال اليهود، فهل هذا صحيح أم لا؟ الجواب: هذا لا يجوز وليس من العدل مع شعر الرأس، فإما أن تحلقه كله أو تتركه كله أو تقصره كله، وهذا من القزع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الشباب يتشبه بأهل الفسق والمجون والخلاعة والغناء والرقص من أرذال اليهود والنصارى، من أراذل اليهود والنصارى، وهذه طامة كبرى وظلمات بعضها فوق بعض. فيا شباب الإسلام، أنتم أغنياء بدينكم ونهج نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، فلا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير والله أعلم. هذا شيء موجود، مسألة حلق الشعر فيما يحاذي أعلى الأذن أو فيما يسمى في لغة البادية بالصابر، يعني هذا الصابر يسموه الجانب هذا أو الشق يسموه صابر، هذا شيء موجود، وأنا في الحقيقة ما رأيته إلا في البوادي حلق هذا الجزء من الشعر، وتراهم ترى الرجل طويل الشعر إلا هذا الموضع يحلقه ويتحرى حلقه، فإذا سألت لماذا يقول لك لأن اليهود لهم زنار، يهود لهم زنار ينزل من هنا، فأنا أريد أن أخالف اليهود فأحلق هذا الموضع. فالحق أنك لا تخالف اليهود إلا بما يعني علمك نبيك عليه الصلاة والسلام، لا تخالف النبي عليه الصلاة والسلام باسم أنك تخالف اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع الراجح من أقوال العلماء فيه أن تحلق بعض شعرك وتترك البعض. ومنهم من يقول سمي قزعا بالنسبة لقزع السحاب متقطع، قزع السحاب متقطع في السماء، فكذلك الإنسان إذا حلق البعض وترك البعض يكون يعني متقطعا. والذي يظهر أن مجرد حلق البعض وترك البعض أنه يسمى قزع. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما في ذلك وبين أن هذا من عدل هذه الشريعة، فإن الشرع جاء بالعدل، فلا تحلق البعض وتترك البعض، فلا تحلق البعض وتترك البعض، ولا تنتعل نعلا واحدا وتمشي بالرجل الأخرى حافيا إلى غير ذلك، فإن الشريعة جاءت بالعدل والإحسان. والرجل الذي يفعل ذلك يحلق البعض ويترك البعض ما أحسن إلى رأسه ولا أحسن إلى شعره. وتكلم شيخ الإسلام تيمية هنا أيضا بكلام في معنى القزع، فقال رحمه الله: والقزع أربعة أنواع، أحدها أن يحلق من رأسه مواضع منها هنا وها هنا مأخوذ من تقزع السحاب وتقطعه. الثاني أن يحلق وسطه، أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما يفعله شمامسة النصارى. الثالث أن يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعله كثير من الأوباش. الرابع أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره. والآن في زمننا هذا نرى أشياء أخرى، يعني مما يعملون شعورهم، فبعض الناس يقصر شعره من هنا ثم في على قفاه يرخي شعره حتى يكون بين كتفيه باسم إيش، أنه يعني مع مايكل جاكسون ومثل فلان كذا وفلان كذا. وهذا من ضياع المسلمين، الناس إذا ضاع دينهم وضاعت الغيرة من قلوبهم فإنهم يتشبهون بأراذل الناس، يتشبهون برجل مغني، يتشبهون برجل من الأهل المجون والخلاعة، ويجعلون هذا يعني قدوة لهم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يعني هو خير قدوة وخير من نأتسي به، نترك الأسوة برسول الله عليه الصلاة والسلام ونأتسي بأراذل أهل الكتاب وبأراذل المشركين، نسأل الله العفو والعافية. هذا إن دل فإنما يدل على أن كثيرا من المسلمين أصبح قلبه خاويا من غيرة الإيمان ومن حلاوة الإسلام ومن طعم الإيمان. فالله المستعان. تفضل. اعتاد الآن بعض الحلاقين الذين إذا جاء إليه قص رأسه أن يحلقوا آخر الشعر من جهة وراء رأسه، القفا يحلقون بعض الآخر، هل يعتبر هذا القفا؟ القفا ولا الشعر ولا شعر رأسه؟ الشعر كله يقصر، لكن أطراف الشعر من القفا أعلى رقبة يحلق حلق من الجهة. الظاهر كان الإمام أحمد يكره ذلك ويقول أنه من فعل المجوس، كان الإمام أحمد يكره حلق القفا ويقول إنه من فعل المجوس، لكن الله أعلم هل يكون قزعا. الظاهر ما يظهر لأنه قزع. الله أعلم. السؤال الثالث: نسمع بعض المصلين إذا قام للصلاة جماعة أو فرادى إماما أو مأموما يقول: نويت أصلي صلاة الظهر مثلا حاضرا جماعة فردا أو مأموما مستقبل القبلة أربع ركعات إلى آخره، فهل هذا الفعل صحيح أم لا؟ الجواب: هذا ليس بصحيح، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه وأصحابه رضي الله عنهم أنه كان ينوي بهذه الهيئة، بل كانت النية في قلوبهم، ومنذ خرج الرجل من بيته هو ناوي للصلاة، فلماذا يعيد ذلك عند وقوفه في الصف؟ قل أتنبئون الله بدينكم؟ أليس الله يعلم قصدك؟ لا تعلمون. ولا تعلمون الله بدينكم؟ أليس الله يعلم قصدك؟ أليس الله هو الذي أعانك ووفقك لأداء هذه الفريضة؟ هل يجوز الابتداع في الدين؟ ولا يقولن أحد هذا أمر سهل، فإنما خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير فيه، وصغير اليوم يكبر غدا، والفتن تبدأ شيئا فشيئا، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. النية محلها القلب كما هو معروف، وما اعتاده العامة نويت أصلي أربع ركعات حاضر المستقبل القبلة أداء ما أدري إيش وراء الإمام وكذا، هذا كل كلام لا أصل له فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، كما ذكر بعض العلماء أن هذا شيء لم يكن معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. والحقيقة أن النية محلها القلب، وأن من أراد شيئا فيكفي بذلك نيته. وكذلك أيضا في الصيام، الناس يقوم الواحد منهم يتسحر ويقعد يعني مع أولاده ونوالته أصوم غدا من شهر رمضان مش عارف إيش من غير نسيان وما أدري إيش عدة رمضان كذا وكذا، هذا أيضا كله ليس له أصل. فأنت عندما تقوم تتسحر إيش يعني؟ هل من عادة الناس أن يقوموا يتسحروا يعني في نصف الليل يقوم يأكلوا الناس؟ لا، كونك تأتي بشيء خلفت فيه الناس دليل على نية عندك، كونك تأتي من بيتك، لأن هذا ليس من أمور العادات التي تحتاج إلى نية. تقوم تتوضأ، تقوم تتوضأ وتأتي إلى المسجد، تدخل المسجد تقوم في الصف، هذا ليس من أمور العادات، هذه أمور ما تكون إلا بالنية. فمن فعل ذلك فلا يحتاج بعد ذلك أن يقول نويت وغير ذلك. وقد نسيت هذه المسألة كثيرا، يعني الحمد لله من كثرة ما نعيش مع طلبة العلم ما نسيت، إلا أني في الأيام الأخيرة لما ذهبت إلى حضرموت دخلت في صلاة جنازة، فسمعت رجل من العوام بجواري نويت أصلي على صاحب هذا مش عارف الجنازة وراء هذا الإمام مدري إيش، ذكرني بهذا الكلام بعد ما كدت أن أنتهى. فالحمد لله العيش مع طلبة العلم يعين على التمسك بالسنة. والحق أن الناس يحتاجون إلى جهود مكثفة ومتضاخرة من طلبة العلم وغيرهم من أجل إنقاذهم من الجهل الذي ابتلي به كثير من الناس، والله المستعان. نعم. السؤال التاسع، هل يلزم لكل وضوء أن نستنجي وما هو الاستجماع؟ الجواب، الاستنجاء هو غسل الفرج بالماء لا يحتاج إليه إلا عند البول والغائط، أما من أحدث فخرج منه ريح فقط وأراد أن يصلي فيتوضأ، أي يغسل يديه ويتمضمض فيتوضأ الهمز عن الأسفل. أما من أحدث فخرج منه ريح فقط وأراد أن يصلي فيتوضأ، أي يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق الماء بأنفه وينفره أن يخرجه، ويغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه. ولا شك أن الماء أولى. ليش أنا فسرت الوضوء بها يعني بكيفيته؟ لأن العامة هنا يظنون إذا قلت يعني قال لك راح يتوضأ معنى أنه راح يستنجي، فإذا قلت لا توضأ يروح يستنجي، يفهم أن الوضوء هو الاستنجاء، ما يفهم أن الوضوء هو غسل هذه المواضع. نعم. أما من أحدث فخرج منه ريح فقط وأراد أن يصلي فيتوضأ، أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق الماء بأنفه وينثره، أن يخرجه ويغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه. ولا شك أن الماء أولى وأكثر إنقاذا من الاستجمار. أكثر. ولا شك أن الماء أولى وأكثر إنقاذا من الاستجمار الذي هو عبارة عن مسح الفرج بالحجارة بعد بعدد مترين 3 أو 5 أو 7 ونحو ذلك. ومن اعتقد أنه لا بد من الاستنجاء أي غسل الفرج عند كل وضوء وإن لم يخرج منه شيء فقد وقع في البدعة وخالف أهل العلم والله أعلم. إذن الوارد في السنة أن الإنسان إذا خرج منه بول أو غائط فإنه يستنجى ويستجمل، أما مجرد خروج الريح فلا يلزم من ذلك أن يذهب ويغسل بالماء أو يستجمر مرة أخرى، ليس هذا من السنة. قد يقول قائل لا قد خرج كذا وكذا، نقول هذا الخارج ليس نجسا، هذا الخارج ليس نجسا، وإن خرج إن خرج منك الريح فالريح ليس بنجس، إنما هو ناقض للوضوء. فإن أبى وقال لا هو نجس، نقول له إذن واذهب واغسل سروالك أيضا، اذهب أيضا واغسل السراويل، لأن أيضا قد خالطها هذا الريح الذي أنت تسميه نجسا أو تصفه بالنجاسة. على كل يعني هذا يعتبر من التعنت ومن الحرج، بعض الناس عندهم ما يحدث شيء إلا لابد أن يذهب ويستنجي ويذهب ويستجمر، لا ليس هذا من السنة. لكن يراعى يا أخوان أيضا هذه المسألة قد مرت بنا، أحيانا طلبة العلم خاصة الصغار الذين يدرسون في مكاتب تحفيظ القرآن أو في مدارس تحفيظ القرآن أو غير ذلك، أحيانا هؤلاء الطلبة يسمعون من الأساتذة أو من المدرسين أن هذا الأمر لا يحتاج إليه، فهم لأنهم يعني أولاد صغار ما يحسنون ما أن يسمعوا هذه الكلمة الأستاذ إلا ويهملوا، يقول خلاص الأستاذ قال إن إحنا مش لابد إن إحنا نروح لأنهم تعودوها من أهلهم، ثم يتعدى الأمر عندهم إلى أنهم يبولون ويذهبون للخلاء ويتغوطون ومع ذلك لا يغتسلون ولا يستجمرون, لا يغتسلون لا يستنجون ولا يستجمرون. ففي هذه الحالة إذا كان الأولاد سيسيئون الفهم, الصغار ما يعلمون هذا الشيء ولا يفهمون هذه المسائل, لأنك إذا فهمتهم مسألة في حدود ضيقة وسعوها هم. فأنت في مثل هذه الحالة من الحكمة ومن الفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ألا تفتح لهم هذا الباب, خليهم على ما يعني نشأوا عليه في مسألة الغسل أو الاستنجاء, في مسألة الاستنجاء أو الاستجمار, ثم بعد ذلك إذا عقلوا وأصبحوا يفهمون لا مانع بعد ذلك أن تبين لهم وأن تعلمهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال شيخنا حفظه الله تعالى, السؤال العاشر, في بعض البلدان يعدون من بال قائلا نصرانيا او انه تشبه بالكذب وينكرون على فاعل ذلك وكأنه أتى ظلما عظيما, فهل هذا الاعتقاد صحيح بالشرع؟ قال الجواب الأفضل أن يكون الرجل قائدا وأن يستتر ويتجنب الصلب من الأرض فإلى يعود الموت عليه, ولا يستقبل الريح بدوره فإلى يمجس نفسه, وهذا هو الأولى والأستر. لكن من حافظ على نفسه من التنجس وأمن من عودة البول عليه وكان في ساكن لا يطلع على عورته أحد فيجوز البول قائلا كما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى صباطة قوم وهو مكان للقمامة والتراب فبال قائما الحديث, ولا يجوز لأحد أن يحرم ما أحله الله بشروطه وقيوده, ولا يوجب على الناس ما لم يوجبه الله عليهم, لأن هذا من القول على الله بغير علم. لكني أنصح طالب العلم أن يترك البول قائما من أجل دفع المفسدة, وهذا أمر يعتأها أو يعتمد به الشرع في أمور كثيرة, والله أعلم. العامة إذا لم يكن عندهم تقيد بالكتاب والسنة فإنهم يقولون على الله بغير علم, ويصفون الحلال بالحرمة أو الحرمة بالحل أو الحرام بالحل, وهذا يدل على أن في السنة النجاة وعلى أن في الوحي السلامة من هذا الغلو أو من إفراط التفريط. وقد نهانا الله سبحانه وتعالى أن نحرم أو نحلل بدون علم, وقال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين, وقال نبئوني بعلم إن كنتم صادقين, وقل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ما يجوز لنا أن نفتري على الله الكذب ونقول حلال وحرام من عند أنفسنا, ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام, ما نقولش من عند أنفسنا هذه الأشياء. عند العامة أن الرجل إذا بال قائما فهو يقول لك يبول كما يبول الكلب. ليش؟ لأن الكلب يبول قائما, ويقول لك هذا نصراني هذا نصراني, وهذا كله يعتبر غلوا ومجاوزة للحد. أما عن عادة العرب الأوائل, فقد كانت عادة العرب الأوائل البول قائما, كانت عادتهم البول قائما, ولذلك كما جاء في حديث عبد الرحمن بن حسنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بال جالسا أو قاعدا قال الناس انظروا له يبول كما تبول المرأة, يبول كما تبول المرأة. واختلف في من قال انظروا يبول كما تبول المرأة, هل القائل لذلك مسلم أو القائل لذلك كافر. فالراجح أن القائل لذلك أناس أسلموا, أناس أسلموا. قال وكيف يقولون يبول كما تبول المرأة, يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا, أن هذا ليس من باب الاستهزاء, إنه من باب التعجب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بشيء غريب على عادة العرب، فإن من عادة العرب أن الرجل يبول قائما، وأما المرأة تبول قاعدة وجالسة، فتعجبوا من هذا الأمر. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس لكم أن تنكروا شيئا مباحا، أن تنكروا شيئا مباحا. قال يعني ألم تعلموا بصاحب بني إسرائيل، أي الذي كان في بني إسرائيل، كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم البول يقرضه، والمقصود بذلك الثوب، والرواية الثابتة الثوب في ذلك، أن يقرض ما أصابه البول من ثوب، حتى جاء صاحب بني إسرائيل فنهاهم. وليس المراد صاحب بني إسرائيل موسى، لا، رجل منهم على له مكان أو له وجاه عندهم، فنهاهم عن ذلك فعذب به، أي نهاهم عن الأمر الذي هو شرع لهم، وهو قرض الثوب إذا أصابه البول، فعذب بسبب نهي. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا تنكروا شيئا مباحا شيئا شرعيا فتعذبوا بسبب إنكار، لا تفعلوا ذلك فتعذبوا. الشاهد أن عادة العرب الأوائل كانت هذه هي العادة، وكانوا يستنكرون أن رجلا يبول وهو جالس، والحق أن البول جالسا هو أفضل من جهة التستر ومن جهة الأمان من الرشاش ومن يرجع عليك شيء، وفيها أيضا بعد عن أن يراك أحد، والله أحق أن يستحي منه، حتى لو في الجهة التي أنت تستجي فيها لا يراك أحد، أيضا الله أحق أن يستحي منه. فالجلوس عند البول أدعى إلى التستر وأقرب إلى الحياء والخير، والنبي عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا وذاك. أما فعله البول قائما كما في حديث حذيفة الذي سمعتم في الصحيحين، بال قائما وحذيفة قريب منه وقال له ابنه اقرب، فهذا يدل على جواز البول قائما، والبول جالسا هو أدعى إلى الأمان من التنجس ومن كشف العورة وأقرب إلى الحياة كما سمعتم. فالأصل أننا نجلس، لكن لو رأينا رجلا قام ونظر إلى هذه الضوابط لا يبول في قائما في موضع تكشف فيه عورته، ولا يبول قائما على أرض صلبة فتعود الرشاش عليه مرة أخرى، ولا يبول قائما في اتجاه الريح فتأتي الريح فترد عليه البول، إذا كان رجل يفعل ذلك فنقول له الذي أنت عليه جائز، وإن كان الأولى خلاف ذلك، وإن كان الأولى خلاف ما أنت عليه، لكن الذي فعله جائز، ما نستطيع أن نحرم ما أحل الله عز وجل. أما العامة فحدث ولا حرج، إن كرهوا شيئا فإنهم يعطونه فوق قدره من الذنب، وإن أحبوا شيئا رفعوه وأعطوه فوق قدره من المدح، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وهذه أمة أمة مرحومة بالتزامها الوسط الذي هو بين الإفراط والتفريط، فإذا كنا من أهل هذا أو ذاك الإفراط أو التفريط فهذا والعياذ بالله الانحراف عن الجد، نعوذ بالله من ذلك. وأنا عن نفسي عندما كتبت مثل هذا السؤال في سلسلة الفتاوى كتبته من أجل أن أرد من غلواء الذين يقولون هذا الأمر، فاستغله بعض المخالفين لدعوة أهل السنة، قالوا انظروا ماذا يقول، يبيح البول قائما ويريد أن يثير العامة، ويريد أن يثير العامة بسبب هذا السؤال أن هؤلاء يبيحون البول قائما وكذا وكذا إلى آخر. ففي هذه الحالة جاءني بعض من يعني يحب السنة ويدعو إليها، قال لو تحرص هذا السؤال من هذه السلسلة من أجل يعني الناس والتشنيع وكذا وكذا، قلت يعني الأمر إن شاء الله عز وجل ما يترتب من ورائه مفسدة وبيان الحق، لا سيما إذا كان الناس يحرمون ما أحل الله أمر يعني بالشرع، ولو أني أعلم أنه تحدث من وراء ذلك مفسدة أكبر لا تركته، لكن الحمد لله عز وجل مرت الأمور وعرف كثير من الناس، وباء الذين كانوا يشنعون على أهل السنة بالفشل، فمن يعني رجعوا إليهم اشتغلوا في حديث حذيفة، اشتغلوا في حديث البخاري، اشتغلوا في كذا، والحمد لله هكذا الحق يفرض نفسه والحق أحق أن يتبع. نعم. قال السؤال الحادي عشر، بعض الناس أحيانا يسير فتنقطع أحد عليه فيرمي بها ويمشي بالأخرى، أو قد يخرج من المسجد فلا يجد إلا إحدى عليه فيلبسها. إحدى الأول فتنقطع إحدى عليه. أو قد يخرج من المسجد فلا يجد إلا إحدى عليه فيلبسها، فهل هذا جائز أم لا؟ قال الجواب: هذا مخالف لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وليس في هذه المشية عدل، وهي مخالفة للوقار وجالبة للشهرة ونظر الناس، وكل هذه يتجنب وكل هذا يتجنبه المسلم، والله أعلم. مسألة أن تنتعل واحدة وأن تترك الأخرى، ذكر الحافظ هنا كلام العلماء في العلة في النهي عن ذلك. طيب، قلت هنا وقد اختلف في علة هذا النهي، فذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم أن العلماء قالوا وسببه أن ذلك تشويه ومثلة. تشويه لما تمشي واحدة تترك واحدة، قالوا هذا تشويه ومثلة، فيها تمثيل بالرجل ومخالف للوقار، ولأن المنتعلة طيب تصير، أو المنتعلة الرجل المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعثر مشي، على أن هذه تكون في رجل يعني أطول ورجل أقصر، رجل طويلة ورجل قصيرة، فيعثر مشي، وربما كانت سببا للعثار، ربما تعثر في مشي. إلا أن الحافظ رحمه الله ذكر في الفتح وجوها كثيرة. قال رحمه الله، قال الخطابي رحمه الله عليه: الحكمة من النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل مما يكون في الأرض من شوك أو نحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى، فيخرج بذلك عن سجية مشي، ولا يأمن مع ذلك من العثار. وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه، وربما نسب فعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعف، فإن لو رأى الناس رجلا يمشي بنعل واحدة ربما قال هذا مجنون، أو أنه يعني فيه خبل، أو فيه خفة عقل أو غير ذلك. قال هنا: وربما نسب فعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفه. قال ابن العربي: قيل العلة منها أنها مشية الشيطان، وقيل لأنها خارجة عن الاعتدال، وقال البيهقي: الكراهية فيها للشهرة، لأنك تشهر نفسك والناس ينظرون إليك، فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه. وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس، وكل شيء صير صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب. انتهى. إذا الآن عندك أين علي؟ عندك يا أخانا علي، لماذا حرم أو لماذا نهي عن انتعال واحدة وطرف أخرى؟ أيوة، صورته تؤدي تجلب الشهرة، الشهرة معناها أنها تجلب أنظار الناس إليه، هذا وجه قول من بعض الأقوال، قول من الأقوال. الثاني الذي عبد الرحمن ليس فيها عد. ثالث عبد الكريم تشويه ومثلة. نعم. الرابع ربما يقع للسجية مشي فيقع في العثار. نعم، هو رجع إلى قوله الأول، قول أخينا. قال: وهذا النهي، أو قلت هذا النهي ظاهره التحريم، ظاهر هذا النهي التحريم، لولا ما قاله النووي رحمه الله في أن هذه المسألة مجمع على أنها، أي لبس عليه جميعا، على أنها مستحبة لا واجبة. قال هذا النووي، وضرب في رياض الصالحين لذلك بالكراهة فقط. فينظر في صحة هذا الناقل أو الصارف، عندك الناقل، في صحة الناقل، في صحة الناقل أو الصارف، وإلا فظاهره، أو إلا فظاهره النهي، هكذا فظاهر النهي تحريم، أضيف كلمة التحريم. وما ذكره العلماء من التعليل، من التعليل له، يدل كل هذا على التحريم، والأولى بالمسلم أن يتجنب هذا وإن كان مكروها فقط، وذلك كله من تمام الدين وقوة اليقين. بعض الناس يقول لك: خلاص هذا الأمر مكروه ما هو حرام، إذا نعمله، هذا الأمر يعني شبهة ما يتحرم يقين نعملها. لا، الإنسان عنده ورع وعنده دين يتجنب مواطن الخلاف. لا سيما الخلاف الذي له حظ من النظر. ما كل خلاف يا أخوان نقول فيه تجنبه من أجل الخلاف من أجل الخلاف، فأكثر المسائل بل تكاد يعني قليل جدا المسائل التي تم الإجماع عليها بالنسبة للمسائل التي اختلف فيها، ولكن الخلاف الذي له حظ من النظر والدليل وله وجهة من البرهان هذا الذي يجتنب من أجل فرق الخلاف أو الخروج من الخلاف. إلى هنا نعم. نعم طب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله، السؤال 12، هناك عدة أحاديث نسمعها في الخطب والمجالس، نريد الكشف عن حقيقة هذا الحديث الصحة والضعف، فمن ذلك حديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. قال الشيخ ضعيف، وحديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. قال الشيخ ضعيف، وحديث من كثر سواد قوم فهو منهم. قال حفظه الله ضعيف، وأثر عمر علموا أولادكم السباحة والرمي وركوب الخيل. قال ضعيف. إذن هذه أحاديث يعني متداولة مشهورة بين كثير من الناس، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، هو لا أذى الذي ينبغي في الدعاء أن تدعو الله وأنت على يقين بأن الله سبحانه وتعالى يرد دعاء من دعاه، وأنت أيضا على حسن الظن بالله عز وجل. هذا مقصود يعني أو المعنى المراد من ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، حسن الظن بالله، أن تحسن الظن بالله أنه سبحانه وتعالى يجيب لك سؤلك ويأتيك بطلبك. ولكن الحديث يعني في نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح هذا الحديث أن ينسب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، إلا أن الداعي يجب عندما يدعو الله سبحانه وتعالى لا يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يقول دعوت فلم يستجب لي فينقطع بعد ذلك، لأن الدعاء إذا دعوت الله سبحانه وتعالى دعاء صادقا فأنت أحد ثلاثة أحوال، أنت في أحد ثلاثة أحوال، إما أن يستجيب الله لك ويبادرك بسؤالك، الأمر الثاني أو أن الله سبحانه وتعالى يخفف عنك بلاء أكبر، كان سينزل بك هذا البلاء فأراد الله سبحانه وتعالى بدعائك أن يخفف عنك فخفف عنك، أنت تقول أنا ما جاءني الذي أطلبه، كأن تدعو الله بشفاء المريض أو بعودة الغائب، ما يشفى المريض ولا يعود الغائب، لكن أما تدري أن الله قد دفع بدعائك هذا ربما حريق بيت أو ربما انقلاب سيارة أو ربما مصيبة أكبر أو أكبر، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب، فأنت إذا دعوت الله دعوة اعلم أنك يعني أن هذه الدعوة ما ذهبت شبه في أحد هذه الثلاث، إما بس بشرط أن تكون دعوة صحيحة، ده شرط الأمر الأول أن يجاب لك سؤال، الأمر الثاني أن يخفف عنك البلاء، الأمر الثالث أن يدخرها الله لك كعمل صالح لك يدخر لك فأنفعت به يوم القيامة. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما أن الداعي قد يحبس الله سبحانه وتعالى له إجابة السؤال ويؤخر عليه إجابة السؤال من أجل أن يلح في الدعاء، فيكون هذا الإلحاح سببا في أن يجد ذوق المناجاة وحلاوة المناجاة وطعم المناجاة لله عز وجل، فيبذله الله في قلبي حلاوة مناجاة ونداء ودعاء تكون أحب إليه من طلبه لو عجل له بالجواب، تكون أحب إليه من سؤال الذي يسأله لو عجل له بالجواب. ربما تدعو الله فيستجيب الله لك فتسكت بعد ذلك ما تدعو، فسكوتك هذا وانقطاعك عن الدعاء ما تجد في نفسك هذا الحلاوة بعد ذلك، لكن كلما تأخر عنك الجواب وأنت تلح تلح تلح هذا يؤدي إلى قربك من الله عز وجل، فإذا اقتربت من الله وجدت حلاوة فأنت ما تدري أين الخير، المهم أنت أدي الذي عليك، استقم كما أمرت، أهم شيء تستقم كما أمرت أنت، وأما الإجابة والنصر والتمكين والخير والرزق والسعة هذا شيء على الله ليس عليك، أنت أدي الذي عليه، والذي تكفل الله به فإن الله سبحانه وتعالى يؤدي ما تكفل به ولا يخلف الميعاد. الأحاديث الأخرى في مسألة من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وكم يستعمله الحزبيون في التلبيس على الناس من لم يهتم بأمر المسلمين، إيش معنى من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ يأتيك واحد من الحزبيين ويتعلق خرافة، أو يتعلق يعني مسألة من عند نفسه، أو يتعلق فتنة، وبعدين يقول لك أنت ليش ما تشارك معنا؟ تقول له أنت غلطان، يقول لك ما لم يتم أمر المسلمين فليس منهم. أول شيء أمر المسلمين بإيش؟ أمر المسلمين يعني كتاب السنة ما كان موافقا للحق؟ والله أمر المسلمين كلام باطل، خرافة، مصيبة يفعلها، فتنة يثيرها هو، والآخر يريد منا أن احنا نشاركه فيها، فإذا ما شاركنا فيه يقول لك أنت لا تهتم بأمر المسلمين. أنت انحرفت عن المسلمين عندما تركت أمرهم الصحيح. أنت خالف، لو كان الحديث صحيحا لكان حجة عليهم قبل أن يكون على أهل السنة، لأن هم الذين اهتموا بأمر المسلمين، هم الذين خالفوا الاعتصام بالكتاب والسنة فوقعوا في الفتن. ثم بعد يقول لك ما لم يهتم بأمر المسلمين. أنا أسأل، هل أمر المسلمين المنكر؟ هل أمر المسلمين المخالف الكتاب والسنة؟ هل أمر المسلمين البعيد عن الحق؟ لا، أمر المسلمين ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فمن كان من المسلمين متمسكا بما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه يجب أن نهتم بأمره، ويجب أن نسعى لقضاء حاجته، ويجب أن نشعر بحزنه وألمه، نفرح لفرحه ونتألم لألمه. أما أن يخالف منهج المسلمين، يخالف الكتاب والسنة، يخالف الجادة، وقول أنت ليش ما تهتم بأمر المسلمين؟ أي أمر أنت تدعون إليه؟ هذه مثلا لو صح الحديث، أما والحديث أيضا ضعيف، فيعني يا ليته يصح فيكون حجة لنا، يا ليته يصح أن كنا نحن أول من يحتج به. ما هو يعني ليس دليل علينا، إنما هو دليل لنا، لكن نحن لا نستحل الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نستحل القول على رسول الله عليه الصلاة والسلام بما لم يقله. فهذا لما لم يصح ما تفوه به واحد منا، لعلم أن هذا لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من كثر سواد قوم فهو منه، أيضا من كثر سواد قوم في إيش؟ هم يقول لك من كثر سواد قوم فهو منه. طيب إيش اللي كثر سواد المخالفين؟ اللي كثر سواد المنحرفين؟ اللي كثر سواد الذين خالفوا سواء الصراط؟ هو منهم. هذا لنا وعلينا، هذا لنا. احنا نكثر سواد المسلمين في حلقات العلم، نكثر سواد القائلين بالكتاب والسنة، نكثر سواد الذابين عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نكثر سواد طلبة العلم الراحلين إلى العلماء، نكثر سواد طلبة العلم الذين يقفون على الدليل، نكثر سواد هذه الطائفة المباركة. ما يجي واحد يعملك حزبية يقول لك من لم يعني من كثر سواد قوم فهو منهم. أنا ما أريد أكون منكم، أنا ما أريد أكون منكم في هذا الذي أنتم فيه، لأن أولا نريد أنتم على إيش؟ على حق وعلى باطل. فإذا كنتم على باطل ليش تريد نكثر سواد؟ أما إذا كنتم على حق أنا يجب علي أن نكثر سواد أهل الحق وتعاونوا على البر والتقوى، أما أهل الباطل ما أكثر سوادهم. علموا أولادكم السباحة والرمي وركوب الخيل، أيضا هذا الأثر إلى عمر ضعيف، يعني لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، هذا لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، لكن يؤخذ من عمومات أدلة أخرى في إن لبدنك عليك حقا، ومدح النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي يسعى بين الغرضين، الذي يعمل هدف ويرمي من أجل أن يتعلم الرماية، والذي يتعلم الرماية لماذا؟ من أجل أن يعد نفسه للجهاد مع أعداء الله اليهود والنصارى. لكن إيش رأيكم في الذين يتعلمون الرماية ويروحوا يجاهدوا في وقت بلاد الإسلام، يجي مثلا في بلاد المسلمين ويرمي رجلا أو يقاتل مسلما أو القبائل يرمون الجيش أو غير ذلك، هل هذا من يتعلم الرماية ويكون ممدوحا؟ لا، هؤلاء والعياذ بالله يسفكون الدماء ويقعون في المنكرات ويستحلون ما حرم الله، هذا لا يجوز. إنما نحن نتعلم الرماية استعدادا لأن يكون المسلمون تحت راية واحدة ضد أعداء الله من اليهود والنصارى، والجهاد في سبيل الله لفتح بلاد الكفر ولتصحيح الأخطاء التي هي في بلاد الإسلام. أما نحن في بلاد الإسلام نقول لك الجهاد، الجهاد إيش؟ الجهاد هو قتال فئة مسلمة لفئة مشركة. كيف نقاتل المسلمين؟ المسلم إن كان ظالما ما يجوز قتاله، المسلم إن كان مفرطا مخالفا للكتاب والسنة ما يجوز قتاله، ولا تستحل ماله، ولا تستحل دمه، ولا تستحل نساءه، ولا تستحل دياره، هذا ما يجوز. فإذا هذا الحديث أو هذا الأثر كم يستدل به جماعات، كم يستدل بهذا الأثر جماعات؟ علموا أولادكم، وأحيانا ممكن يعمل ما هو غير ذلك، يأتون بصورة رئيس من الرؤساء ويجعلوه هو الهدف، يجعلوه هو الهدف ويرمون عليه، ويعلموا أبنائهم الصغار، يأخذ ابن صغير يعطيه البندقية يقول ارمي هذا، هذا يرمي الهدف، هذا هذا طغوط، هذا كافر، هذا كذا، حتى لو كان الولد يعرف من هذا، لكن ينشأ على هذه الصورة ويعرفها أنها تتأثر رمي شيئا بعد شيء. هذا ماذا يفعل بعد ذلك؟ والعياذ بالله يفعل يخرج، فإذا يعني شب واستوى عوده استعمل قوته في حرب في بلاد الإسلام وفي الإفساد في بلاد الإسلام. هذا كله والعياذ بالله من الحرف عن الجادة. ويستدلون مثل هذه الآثار: علموا أولادكم السباحة والرمي وركوب الخيل. أما النبي عليه الصلاة والسلام كان يجري هو وعائشة، وفي الجري فائدة وصحة، فنفعل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام مدح الذي يفعل بين الغرضين، الذي يتعلم الرماية من أجل المعنى الذي ذكرت لكم من قبل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعلم الرماية ثم تركها فهي نعمة كفرها، أو بهذا المعنى أيضا. يعني كل هذا من أجل إيش؟ الأمر من أجل إحياء دين الله، مش من أجل الحرب بين المسلمين البين. كذلك أيضا إن لبدنك عليك حقا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لبدنك عليك حقا. فإذا كنا نعمل هذه الأشياء من باب الحفاظ على أبداننا ومن باب الحفاظ على صحتنا، فإن الإنسان إذا كانت صحته طيبة فإن ذلك يعينه. فإن الشاب المعافى ليس كالهرم يعني الهالك، فإن هذا يعينه الحمد لله على فعل الخيرات. كلما كان الإنسان في صحة وعافية، كلما كان إنتاجه وعطاؤه للدعوة وللإسلام والمسلمين أكثر. ما كف عند هذا، أو اقرأ السؤال الذي بعد. نعم. السؤال الثالث عشر: رأينا بعض الواثقات بالدعايات الانتخابية تنص على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نص الحديث: اللهم اجعلني من عبادك المنتخبين، فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ قال الجواب: هذا الحديث ضعيف سندا، ولو صح لكان معناه اللهم اجعلني من عبادك المصطفين الأخيار الذين انتقيتهم واصطفيتهم من عبادك. فأين هذا من الدعاية الانتخابية؟ وأين الثرى من الثريا؟ اللهم ارزقنا الفقه في الدين والعمل الصالح. حقيقة أن الإنسان إذا يعني نفد ما في خزينته من العلم، وأصبح الإنسان فارغا من العلم، فإنه يستدل بأي دليل، يأتي على المترضية والنصيحة وما أكل السبع، ويأتي أدلة عنده. الحقيقة أن من هذا الصنف ما نصنعه في هذا الزمان، اللائحة التي اللهم اجعلني من عبادك المنتخبين، إيش معنى؟ يعني الانتخابات، يعني هذا الانتخابات اتخذها. فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو اللهم اجعلني من عبادك المنتخبين، والمسلمون يدعون بهذا الدعاء، كل هذه السنين ولا تحقق إلا في زماننا هذا الحديث. ما تحقق هذا الدعاء إلا في زماننا، فقد حصل يعني تحقيق، ومن قبل ذلك ما كان يحدث منه شيء. هذا غير صحيح. حتى إنكم تعرفون يعني في لغة المحدثين الانتخاب، وفلان ينتخب على فلان، وفلان انتخب حديث فلان. الانتخاب معناه الانتقاء والاصطفاء. يأتي المحدث عند الشيخ فيقول له: أعطيني كتبك من أجل أن أنتخب منها. فيعطيه كتبه، فينظر الأحاديث العالية بالسند، وينظر الأحاديث التي هي من رواية أناس مشهورين أو أئمة ثقات، أو ينظر الأحاديث التي فيها غرابة وفيها فوائد ويأخذها، لأن بقية أحاديث الشيخ عنده، فينتخب منها ما يريد. الأحاديث التي فيها سنن عزيزة وغريبة، تفرد بها أهل الكوفة، تفرد بها أهل البصر، تفرد بها أهل خراسان، أهل اليمن، أهل كذا، أهل كذا، فهذه الأشياء يأتي بها المحدث وينتخبها من أحاديث الشيخ. إذا اللهم اجعلني من عبادك المنتخبين، الحديث أخرجه الإمام أحمد، لكن لو صح هذا الحديث معناه اللهم اجعلني من عبادك المصطفين الأخيار الذين انتقيتهم واجتبيتهم وجعلتهم من عبادك الصالحين، هذا هو المقصود. إن شاء الله يعني الآن ما تحقق هذا الحديث إلا في هذا الزمان. لكن إيش تفعل إذا كان الإنسان يعني فارغ يعني الجعبة، ليس معه شيء، فما معه إلا أن يستدل بهذا وبذلك. نعم، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى: السؤال الرابع عشر، سمعنا من البعض أنه يبيح المظاهرات، خروج النساء إلى الشوارع لحشود الهاجرة. خروج الناس عندك النساء؟ خروج الناس إلى الشوارع لحشود الهاجرة يستدل به أن عمر رضي الله عنه عندما أسلم خرج في صف وحمزة رضي الله عنه في صف وحشر المسلمين في شوارع مكة، فهل هذا الأثر صحيح أم لا؟ وإيش؟ وحشر؟ ولا ومشى؟ مشى؟ أنا عندي في الأصل مشى. وحشر لا يمكن. نقول ومشى. ومشى صفحة 6، ومشى المسلمون في شوارع مكة من ورائهما، من ورائهما. فهل هذا الأثر صحيح أم لا؟ نعم. قال الجامع: هذه المظاهرات تعتبر سببا للفتنة بين المسلمين وحكامهم، وتطلع فيها نفوس الحاكمين. تتطلع فيها. وتطلع فيها نفوس الحاكمين على. تتطلع. وتتطلع فيها نفوس الحاكمين على الإسلام وأهله إلى أمور أخرى لا تقبل عقباها، ويستغلها مرضى النفوس، مرضى النفوس للاعتداء على الدماء والأموال والأعراض. ومن أراد سبيل المنكر ففي الشرع أبواب عظيمة لذلك. وفي النصيحة والصبر والدعاء لله عز وجل بإزالة الفساد ونحو ذلك. وإن كان بعض الناس لا يعجب هذا ويقول قد فعلنا هذا فلم ينفع، فعليه أن يعلم أن الصبر على الشر فيوم من انتشار الفتن في الأرض، وقواعد الشرع معلومة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن كان تغيير المنكر يترتب عليه منكر أكبر منه، فمن